بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في مسند أنس رضي الله عنه، وهو الدرس قبل الأخير في هذا المسند العظيم. ووصلنا إلى الحديث حسب ترتيب الرسالة ذو الرقم 13935، وهو حديث لا تقاطعوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا روح، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم، لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوانا. وإذا كان هذا الوصية لعامة المؤمنين، فهي بين الإخوان أولى، ألا يكون بينهم تدابر ولا تقاطع، خاصة إذا كان لأشياء تافهة، يكونون يعني يتحمل بعضهم بعض ويكونون عباد الله إخوانا. وسبب التقاطع أحيانا ضعف التزكية، فتجدهم يتقاطعون أو يتدابرون أو يتباغضون لأشياء تافهة بسبب التزكية ضعيفة. وللصحابة رضي الله عنهم يحصل بينهم ما يحصل، ولا يبلغ ذلك ما بينهم من الألفة والمحبة، فقال: كونوا عباد الله إخوانا. نعم. حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرت ذلك لقتادة فقال: كان أنس يقول هذا. هذا أجمع دعاء، أجمع دعاء لخير الدنيا والآخرة، كما ذكر الله في آية الحج. نعم. حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سألت أنسا عن النبي ذي الجر فقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. قال: وكان أنس يكرهه. نعم. حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب حرير فجعلوا يمسونه وينظرون إليه فقال: أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا أو ألين من هذا أو قال منديل. نسأل الله رضي الله عن سعد وهنيئا له. نعم. حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وهذا هو الفرق في إجابة الدعاء حسب ظن السائل. بعض الناس ظنه في الله مؤكد ولذلك يجاب، وبعض الناس يدعو كأنه يجرب كأنه ما عزم. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، يعني منهم في المودة وفي كذا، ليس في النسب، هو ابن أخت القوم منهم في المودة وفي أنه يعني يسوءه مساءهم ويفرحه ما أفرحهم، لكن لا يرث، يدلك على أنه بعيد من حيث النسب، أنه ما يرث، هو من ذوي الأرحام. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. النوم هنا النعاس الخفيف. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة وحدثنا حجاج قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، قال يحيى: كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. هذا اللي حفظوه كاملا في ذلك الوقت، يعني في وقت اللي قال أنس أو في الوقت المتقدم، لأن أبو زيد رضي الله عنه قتل في بئر معونة، هو من القراء. وهذا يدل على أن حفظ القرآن كامل ليس كل الصحابة حفظه ولا أكثرهم، إنما هم قلة. هنا في هذا الحديث أربعة، معنى جمعوه يعني حفظوه كامل في صدوري. بعد ذلك يقال أدركهم عثمان رضي الله عنه وحفظه كامل، أما أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم ما حفظوا كامل. نعم. لكنهم يتدارسون ويفقهون. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، قال: قلت: فالأكل؟ قال: ذاك أشد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حدثنا قتادة عن أنس قال: الحجر الأسود من الجنة. وهذا إسناد صحيح، يحيى بن سعيد وشعبة وقتادة وعن أنس، حتى شعبة هنا صرح قتادة بالتحديث حتى نأمن تدليسه. هذا صح شيء جاء وهو موقوف على أنس، لكن مثله ما يقال من جهة الرأي. هذا الحجر الأسود اللي يقبلون الناس هو من الجنة. نعم. حدثنا يزيد وأبو نوح قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أبو نوح سمعه منه. نعم. حدثنا هاشم والحجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. أي صلاة والسلام، صلاة خفيفة وتامة. نعم. حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يذهب الرجال ويبقى النساء. حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة تحرسها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. عندنا بدون اللام الأولى المدينة يأتيها الدجال، وهذا صح، المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون. ولذلك سبحان الله ما ذكر في المدينة أو بأعامة، يعني مكة جاء فيها الوبا هذا قبل سنين، جاء فيها الجدري هذا في مكة وجاء، لكن المدينة ما ذكر فيها في التاريخ أو بأعامة مثل طواعين أو أشياء تفنيهم. سبحان الله العظيم. نعم. الفضل تبع الوبا واحد حتى في مكة ما أدري الطاعون ما أدري، لكن الدجال ممنوع منه. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الضحاك عن ابن مخلد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن هشام الدستوائي وشعبة جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق. وقال يزيد والضحاك بن مخلد في حديثهما النخاع في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها. حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني أنه سمع أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة قال ويعجبني الفأل، قلت وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن أبي التياح وقتادة وحمز الضبي أنهم سمعوا أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وكان قتادة يقول كفض إحداهما على الأخرى. يعني اللي فسر هكذا هو قتادة هنا، ولا يمكن لها معاني أخرى، فقتادة فسر هكذا قال نحن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نمشي في هذا الفرق اللي بين السبابة والوسطى، يعني هذه الساعة وهذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال كادت تسبقني، كادت الساعة تتقدم علي، فنحن من 1400 سنة في هذا الجزء فقط أوشك أن ينتهي. نعم. هذا تفسير قتادة. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. نعم. الغدروا بأصحابه. نعم. حدثنا أبو سعيد المولى بني هاشم حدثنا شعبة وحدثنا قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على رعل وذكوان وبني فلان وعصية عصوا الله ورسوله. نعم. قال مروان يعني، فقلت لأنس قنت عمر؟ قال عمر لا. نعم. حدثنا بهز حدثنا شعبة وحدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يدفلن بين يديه ولا عن يمينه ولا يدفل عن يساره أو تحت قدمه. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلاطفنا كثيرا حتى إنه قال لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن الخير خير الآخرة، أو قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال شعبة كان قتادة يقول هذا في قصصه. كان قتادة يقول هذا في قصص، يعني في وعظه، اللهم لا عيش أو لا خير إلا خير الآخر، الباقي ما يسمى عيش، اللي مو بعيش الآخرة ليس بعيش، إنما هو تعليل فقط تعلة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وسمى وكبر. نعم. حدثنا عبد الله السلمي حدثنا أبو داود السلمي إيه بس يقول واحد هنا أبو عبد الله. أول شيء هذا ليس من كلام أحمد، هذه من زيادات عبد الله في المسند، فتكون هذا قال حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي، ليست عن أحمد هذا، حدثنا أبو داود اللي هو الطيالسي عن شعبة عن قتادة. هذه من الزيادات، واللي بعده واللي بعده جمع الآن يمكن 6 و10 كلها زيادات. كل هذه الأحاديث اللي تأتي كلها من زيادات عبد الله في المسند، الملزمة هذه كلها. نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الله السلمي حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الله السلمي قال حدثني أبو داود عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا اللي أحمد اللي بعد. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في كفر بعد إذ نجاه الله منه، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت منصورا قال سمعت طلق بن حبيب يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. الآن رجع للزيادات، زيادات عبد الله. نعم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله العنبري السلمي قال حدثني حرمي بن عمار حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة وحماد بن أبي سليمان وسليمان التيمي سمعوا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. ماذا أنكرهما أحمد من حديث شعبة، والحديثان يقول معروفان من حديث الناس لكن أنكرهما عن شعبة، وكذلك التحديث عن حماد بن أبي سليمان هنا اللي هو شيخ أبي حنيفة، وأيضا قبله في السند اللي قبله التحديث عن طلق بن حبيب يعني اللي رمي بالإرجاء. نعم. حدثنا شبابة عن شعبة قال حدثت الحكم عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب قال فكان الحكم يأخذ به. هذا قول شعبة. قال شعبة حدثت الحكم عن قتادة. قال حدثت الحكم عن قتادة. نعم. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لها عند الله عز وجل خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا وإن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. إن شاء الله من فضله، إن شاء الله من فضله. كل من رأى الخير في الآخرة ما عاد يبغى الدنيا إلا الشهيد، يبغى الدنيا السلام ليس حبا فيها ولكن حتى يقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. هذا في بعض النسخ حدثنا عبد الله حدثنا أبي، هذا خطأ، هذا من زيادات عبد الله كل هذا وما بعده. نعم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي العنبري حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء قال أنس فجعلت أضعه بين يديه. هذا يقول نسبة العنبري إنه كأنها خطأ لأن ما ذكر في كتب الرجال أنه عنبري إنما هو السلمي. نعم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي العنبري حدثنا أبو داود عن شعب عن قتادة قال سألت أنس عن نبيذ الجر فقال لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا وكان أنس يكرهه. نعم. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حرامي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه أو رجله عليها وتقول قط قط. يكفي يكفي. نعم. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أحمد بن جنيد حدثنا رجل حدثنا شعبة عن قتادة وكان بهذا الحديث معجبا عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. في بعض النسخ الجنيدي وفي بعضها ابن الجنيد. نعم.

وقالت اللي هربوا عنك من المسلمين اقتلهم كلهم اللي انهزموا عنك، فقال إن الله كفى وأحسن. كانت هذه أم سليم في الجنة، وزوجها أبو طلحة قتل 20 رجل لوحده وأخذ أسلابهم ذلك اليوم. وأبو قتادة عندكم تكرار ترى اللي هي في آخر الصفحة اللي الماضية، فقال صدق عمر ثم قال فضحك النبي وقال صدق عمر، الأولى تكرار. فضحك النبي وغير ما اللي قبل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فقال صدق عمر ثم قال فضحك وقال صدق عمر. نعم. أمه أبو بكر هو؟ هو أبو بكر مشهور أبو بكر. نعم. وفيه إن الصحابة أفهم الناس بمراده، هو عليه الصلاة والسلام لما سكت حيا، ما أحد سأل شيء إلا أعطاه ولا سكت، فتكلم أبو بكر وعمر ليس تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم لكن تكلموا بالحق، قالوا لا يفي الله الدرع على أسد من أسده وتجي أن تأخذها، والله لا تأخذها. نعم. ثم الطلقاء هم اللي الطلقاء اللي أسلموا يوم الفتح هم اللي انهزموا. نعم. حدثنا عفان وحدثنا سليم بن أخضر حدثنا ابن عون حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين وجمعت هوازن وغطفان للنبي صلى الله عليه وسلم جمعا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في 10,000 أو أكثر من 10,000، قال ومعه الطلقاء، قال فجاءوا بالنعم والذرية فجعلوا خلف ظهورهم، قال فلما التقوا للناس قال والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على بغلة بيضاء، قال فنزل وقال إني عبد الله ورسوله، قال ونادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما كلام، والتفت عن يمينه فقال أي معشر الأنصار قولوا لبيك يا رسول، قالوا لبيك يا رسول الله امشي نحن معك، ثم التفت عن يساره فقال أي معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله نحن معك، ثم نزل بالأرض والتقوا فهزموا وأصابوا من الغنائم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء وقسم فيها، فقالت الأنصار ندعى عند الكره وتقسم الغنيمة لغيرنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقعد في قبة، فقال أي معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم، فسكتوا، ثم قال يا معشر الأنصار لو أن الناس سلكوا واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار، ثم قال ما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم، قالوا رضينا يا رسول الله رضينا رضينا يا رسول الله رضينا، قال ابن عون قال هشام بن زيد فقلت لأنس وأنت شاهد ذلك ذاك، قال فأين أغيب عن ذاك، قال أين أغيب إن أنا إلى رجل من قومي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني بعض حدثائهم قالوا إذا جاءت الكريهة دعانا وقال يا معشر الأنصار، وإذا جاءت الغنيمة أعطاها أناس ما أسلموا إلا بسيوفنا، بعض حدثائهم قالوا هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك المقالة تعمل في الناس مباشرة، وهذا من السنة إذا جاء مقالة التنظيف الفوري هذا ينظف القلوب، جمعهم مباشرة، ثم قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم، إنما أتألفهم بلعاعة الدنيا ووكلتكم إلى إيمانكم، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعب لسلكت شعب الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، حتى بكى القوم وأخضلوا لحاهم وعافوا الدنيا كلها. ولا أول بعض حدثائهم قالوا كيف نحن اللي قاتلنا والغنائم لغيرنا، تعرف الدنيا محبوبة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك اليوم عطاء جزلا، يعطي الرجل 100 من الإبل يغنيه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ثابت ولا أعلمه إلا عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت، فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، ثم مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا يدل على أن ولدان المشركين في النار، هذا حجة لمن قال أن ولدانهم في النار، لكن قد يقول يعني جاب عن هذا الحديث أن كلمة غلام قد تطلق على ما قبل البلوغ وما بعده أو ما حوله، ولا لو جزم أنه دون البلوغ، وهذا هو الظاهر لأنه ما كان يخدمه في بيوته إلا هو صغير، ما يسمح له يدخل في بيوته ويخدمه إلا هو صغير، ما يكون كبير وبالغ ويدخل على بيوته أو يخدم إلا إذا كان خدمة في الخارج. نعم. وعلى كل حال الولدان نسكت عنهم، في الآخرة نسكت عنهم ما بتلين بهم. نعم. فما فقط كان يجيب النعال ما أدري. النعلين كانت عند ابن مسعود. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عيسى يعني بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك يقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم عندي سرا لا أخبر به أحدا أبدا حتى ألقاه. نعم. حدثنا هاشم حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أنس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العمرة والحج فقال لبيك بحجة وعمرة معا. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ابنة حيي وجعل عتقها صداقها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يعني الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قريب. هذه السنة في المغرب تعجيل الإقامة جدا. نعم. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوان حدثنا عثمان بن مغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن بن علي قال خرجنا مع علي فأتينا ذا الحليفة فقال علي إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذلك فليقل كما أقول ثم لبى قال لبيك بحجة وعمرة معا. قال وقال سالم وقد أخبرني أنس بن مالك قال والله إن رجلي لتمس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليهل بهما جميعا. هذا علي أيضا جمع بينهما بين الحج والعمرة. نعم. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوان. لا ها؟ لا عندك عن مولى الحسن ولا مولى ها؟ عن سعد. ويش؟ عن سعد مولى الحسن بن علي. ايه. في سعد يقول هنا. ها؟ بن أبي الجعد مولى الحسن. هو مولى الحسن سالم. سالم بن أبي الجعد من موالي الحسن بن علي. زيادة سعد هذه ما أدري والله غريبة. في ذا لحقة غير واضح أثبتناه من البداية والنهاية. لا لا. وسعد مولى الحسن علي هو سعد بن معبد الهاشم الكوفي ترجمته في تهذيب الكمال. يمكن موالي لكن سالم نفسه من موالي الحسن بن علي سالم بن أبي الجعد. قلتكم سالم هناك. بدون زيادة سعد. كون يثبته من البداية والنهاية وهذا يعني متن حديث المسند. نعم. سألت أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوان عن إسماعيل السدي قال سألت أنس بن مالك قلت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم قال لا أدري رحمة الله على إبراهيم لو عاش كان صديق النبي. هذا كلام السدي يروي عن أنس والله أعلم به. كلمة لو عاش لو كان صديق النبي منكرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد حتى لو عاش ابنه لا نبي بعد. نعم. قال قلت كيف قال قلت كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حفص بن غياث حدثنا عاصم الأحول قال سمعت أنسا وقال له قال بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام قال فغضب ثم قال بلى بلى قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. إيه هذا غير هذا الحلف هذا بين القريش والأنصار في دار أنس هذا حلف للتناصر في الإسلام والمن فيه لا حلف في الإسلام تحالف الجاهلية والأحزاب والقبائل يتحالفون على المسلمين الآخرين. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. يمكنها داره التي آلت إليه أحيانا يخبرون هكذا يعني قال في الدار اللي الآن لي ولا في وقت الحلف كان أنا الصغير ما له دار ولا له شيء كان يتيم صغير ما له شيء. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن الحسن وعن أنس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يتوكأ على أسامة بن زيد وهو متوشح بثوب قطن قد خالف بين طرفيه فصلى بالناس. متوشح يضع هذا على عاتق وهذا على عاتق. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بامرأة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله فوجده في ركية يتبرد فيه